وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. فيه الضمير يرجع على علم الكلام. قال: وعلى من قد أنهاه نهايته. أيضا لا يخاف عليه، أو يخاف عليه ما لا يخاف على هذا أيضا، نهايته أي أنهاه نهايته. كل هذه الضمائر ترجع على إيش؟ على علم الكلام. قال: فإن من لم يدخل فيه، وهذا تعليل، فإن من لم يدخل فيه هو في عافية، سلم منه، في سلامة، عافية في سلامة. قال: ومن أنهاه قد عرف الغاية، فحصلت له نوع سلامة أيضا إن وفق إلى الحق. قال: ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان، وهو عطشان إليه قبله. ما بقي، لم يبق شيء، أو قد تكون فما بقي يخاف من شيء آخر، يعني يخاف عليه من شيء آخر، ما بقي شيء، قد خبر كل شيء، ما بقي يخاف عليه من شيء من هذا، فما بقي أمامه إلا الحق، فسيقبله مباشرة. قال: وأما المتوسط وفيه الإشكال، قال: فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تحليدا لمعظمه، وهو الإمام صاحب المقالة، وهو يعظمه ويحسن الظن به، فأخذ عنه المقالة. وهذا حال كثير ممن اشتغل في علم الحديث وشرح كتب الحديث، لكنه كان معظما لشيخه أو لإمام معين، فأخذ عنه العقيدة تقليدا. قال: تقليدا لمعظمه وتهويلا. طبعا هؤلاء هم من أهون المتوسطين، لكن هنالك من المتوسطين من نظر وصنف وألف وانتصر تعصبا لمذهبه. ثم يقول الشيخ: وقد قال الناس، وكلامه الآن واضح إن شاء الله، قال قال بعض الناس، وهذه أحسن، بعض أحسن ساوى. وقد قال بعض الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم. إيش نصف متكلم؟ يعني يستطيع ينطق بعض الحروف وبعض الحرف؟ لا، يعني علم الكلام المقصود، يعني هو المتوسط في علم الكلام، يعني نصف متكلم ونصف متفقه، وهو الذي يحفظ بعض المسائل ولا يضبطها، ولا يعرف شيئا من أصول الفقه وقواعده، أو قد يكون أخذ شيئا من أصول القواعد وجعل من نفسه فقيها، وصار يفتي من يفتي الأمة، بل ويفتي في قضايا الأمة الكبيرة. فهذا إيش سيفعل في الأمة؟ سيضيع البلدان، سيضيع الأمة. قال: ونصف متطبب. الإنسان تعلم شيئا من الطب لكنه لا يتقنه، يعني الرابط بين هؤلاء جميعا أنهم أخذوا أشياء لكن ما أتقن، ليس بعد. قال: ونصف نحوي، وليست نحوي، نحوي، الذي يشتغل في النحو أيضا لم يضبط. قال: هذا أي نصف المتكلم، هذا لف ونشر مرتب، اكتب هذا لف ونشر مرتب. قال: هذا يفسد الأديان، الأديان أي العقائد، يريد بالأديان هنا العقائد، لأن المتكلمين شغلهم في العقائد. قال: وهذا أي نصف المتفقه يفسد البلدان بفتاواه. بعض القضايا إذا أفتى فيها بغير علم قد يفسد البلد فعلا، قد يفتي بحل الربا مثلا، وهذا حصل للأسف في بعض القضايا المصيرية للأمة، قد يفتي بفتوى بغير علم يضيع الأمة. ما أدري صحة ذلك، لكن سمعنا أن بعض المتطوفة في بعض فترات الدولة العثمانية عندما بدأت الأسلحة النارية بالظهور أفتى أفتى بعضهم بأن الأسلحة النارية لا يجوز استعمالها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقاتل بالسيف، وبالتالي هذه بدعة لا تجوز. هذا شخص، هذا جهل، فكان هذا سببا في هزيمة بعض فرق الجيش العثماني مثلا في الخلافة العثمانية، وخسر بعض البلدان. فنصف المتفقه يفسد البلدان. قال وهذا يفسد الأبدان، أي نصف المتطبب، إنسان عنده بعض المعلومات عن الطب لكنه ليس متقنا له، ماذا سيفعل بالمريض؟ سيقضي عليه. قال وهذا يفسد اللسان، من هو؟ نصف النحوي، واضح يعني سيكون هنالك لحن في اللسان. قال وما طبعا اللحن يعني يخطئ في حركات الكلمات في أواخر الكلم، يعني مثلا يقول جاء زيدا، ما الصحيح؟ جاء زيدا. طب هذا الذي يقول جاء زيدا ماذا سيعلم الطلاب؟ وبالتالي ستدخل البلدة التي هو فيها وستجد فساد اللسان منتشرا في البلد. قال ومن علم أن المتكلمين لا زال الموضوع واحد، لا زال الموضوع واحد، هو يشير شيخ الإسلام، يشير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إلى أن علم الكلام علم فاسد، ومن خبره عرف فساده، وإنما الخوف على من دخله ولم ينهيه بعد. قال ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب، هذا هو الغالب عليهم، في قول مختلف. طبعا هذه الآية نزلت في نبينا صلى الله عليه وسلم، أهل قريش اختلفوا في النبي صلى الله عليه وسلم، النبي جاء بالحق فاختلفوا فيه، منهم من قال هو شاعر، منهم من قال كاهن، منهم من قال كذاب، منهم من قال ساحر، منهم من قال مجنون، منهم من قال علمه يعني غيره وهكذا العادم وكذا. اختلافهم هذا في النبي صلى الله عليه وسلم دليل على إيش؟ دليل على بطلان دعواهم. لو كان دعواهم حقا لما اختلفوا هذا. قال هم في الغالب في قول مختلف، بعضهم يقول الأعراض يدخل فيها ما يتعلق بالمشيئة والقدرة، عفوا يدخل فيها الصفات الخبرية الذاتية كالمعتزلة، وبعضهم يقول لا تدخل، فالصفات الذاتية ليست أعراضا هي صفات من الأشاعرة فيثبتونها. ثم القوانين الأدلة، هل دليل التركيب صحيح أم غير صحيح؟ هم أنفسهم منهم من يثبته ومنهم من يبطله، وهكذا الألفاظ التي يستعملونها ماذا تقصدون بها؟ مقالات كثيرة، النصوص التي يحرفونها كالاستواء، طيب إلى ماذا تحرفونه؟ يختلفون، ومرت معنا إظهار نوره للعرش، الاستيلاء، القهر والغلبة، علو المكانة، سبق. إذا اختلافهم دليل على فساد مقالتهم. يؤفك عنه من أفك، يؤفك يصرف، يصرف عنه من صرف الله قلبه عن الإيمان، يعني من أضله الله. فالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هم مختلفون فيه، والله عز وجل صرف عنه عن الاهتداء إليه من حكم عليه سبحانه وتعالى بالضلال عدلا منه. وهكذا أهل الكلام الذين تركوا الحق والهدى، هؤلاء صرفوا عن الحق ولم استطعوا الوصول إليه لأن الله عز وجل صرفهم عنه بما كتبت أيديهم عدلا منه سبحانه وتعالى. قال ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنهم من أفك، يعلم الذكي منهم العاقل، يعلم الذكي منهم نسخة الفتاوى عندك شيء؟ العاقل الفتاوى والعاقل. إذن قال ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب في قول مختلف، يعني إيش؟ كان في اضطراب، في حيرة، في شك، هل يمكن أن يكون علم الكلام حقا ولم يثمر إلا هذا الاضطراب؟ أليس اللازم دليل على فساد المن... فساد اللازم دليل على فساد المنزوم. إذا من عرف حيرتهم واضطرابهم وشكهم وضلالهم وهم فيه وتأمل بعقل وأوتي شيئا من الذكاء وحسن الفهم علم، قال يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة. لو كنت على بصيرة يعني أتكلم بناء على علم لما وصلت إلى الحيرة والشك والاضطراب، لأن العلم كان ينبغي أن يقودني إلى اليقين، أليس كذلك؟ فلما انتهى وصل إلى النهايات ما وصل إلى اليقين، إذن لم يكن على بصيرة، لم يكن على علم. هذه الفنون والعلوم التي سلكها للوصول إلى اليقين فاسدة، ليست علما صحيحا، ليست علما نافعا، وإنما هي علم ضار. قال علم هذا أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة أي على علم، وأن حجته ليست بينة، حجته ضعيفة، الحجة واهية متهافتة. قال وإنما هي كما قيل فيها، إنما هي أي الحجة، وظن أنها حجة. طبعا تسميتها حجة من باب التجوز الكلام، وإلا عند التحقيق يعني بالنسبة له في نظري نعم هي حجة، لكن في الحقيقة هي ليست حجة، هي شبهة، هي شبهة وجهالات. هم ظنوا أن تلك الأدلة العقلية بينات عقليات، أنها عقليات قاطعة أو أنها عقليات قاطعة، وهي في حقيقة الأمر قالوا إنما هي كما قيل فيها حجج تهافة كالزجاج تفالها حقا وكل كاسر مكسور. حجج تهافة أي التهافة والتساقط والتهاوي بالتتابع، يعني هي شبهات يلقيها الشيطان واحدة تلو الأخرى، هي كالزجاج كيف تخالها حقا يعتقدون حجج تهافة كالزجاج، حجج تهافة كالزجاج تخالها حقا، أنت تعتقد أن هذه الحجج إيش حق، لكن في حقيقة الأمر كالزجاج. كيف يعرف الزجاج؟ قال وكل كاسر مكسور، الزجاج إذا تهافت وتساقط ماذا سيحصل؟ سيتكسر، هذه حقيقة الأمر، يعني إذا اصطدمت بالحق مباشرة تتكسر ليس بشيء. قال ويعلم العليم، أعتقد في بعض النسخ العالم، ويعلم العليم البصير بهم، هذه الفتاوى وسقطت من التويجري أضيفوها، ويعلم العليم البصير بهم أنهم من أهل الكلام المذموم الذين خالفوا السلف، أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه، من وجه اكتب، وهو من جهة مخالفتهم، يعني هذا الوجه ما هو؟ هذا الوجه هو مخالفتهم للأمر الشرعي والعلم الصحيح والإعراض عن الكتاب والسنة، وهو إيش؟ مخالفتهم للأمر الشرعي العلم الصحيح والإعراض عن الكتاب والسنة، هي متقاربة هذه العبارات يعني، لكن المقصود أنهم أمروا باتباع الكتاب والسنة، ألم يؤمروا بهذا؟ فهذه نظرة شرعية، نظرة الأمر، فهم ماذا فعلوا؟ خالفوا الأمر، ومن يخالف الأمر يستحق إيش؟ يعني الذم، فهو من هذا الوجه. قال أنهم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، الجريد هو سعة النخيل يعني ورق النخيل، ويطاف بهم، معطوفة على إيش؟ يضربوا، أن يضربوا ويطاف، ويطاف بهم في القبائل والعشائر، يعني أن يفضحوا، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. إذا ترك الكتاب والسنة لم يمتثل للأمر الشرعي، يعني مأمور باتباعهما لا بتركهما. هذا جزاء من أعرض عن الكتاب والسنة. طيب، هو في معنى الترك، الإعراض يعني قريب من الترك، يعني لن يؤثر كثيرا في المعنى هذا. قالوا أقبل على الكلام. إذن هذا عقاب، فلا بد أن يفضحوا حتى يعني يشهر، لا بد أن يشهر بهم. لماذا؟ حتى يحذر الناس منهم، ولا بد أن يعاقبوا حتى يندجروا. واضح؟ فلا بد من هذا، لا بد أن يعاقبوا ليندجروا، ولا بد أن يشهر بهم وأن يفضحوا. لماذا؟ حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وليحذر الناس أيضا من شرورهم. هذه النظرة هي من جهة الشرع، أنهم خالفوا الأمر الشرعي. بقيت جهة أخرى، وهي جهة القدر، وهي جهة القدر. إيش يعني؟ ماذا نقصد بجهة جهة الشرع؟ أنهم خالفوا الأمر. طب جهة القدر أن ما هم فيه، نعم هم السبب، هم سببه، لكنهم مصيبة. وهذا كحديث حاجة أول حديث، أول الحديث، تحاجى آدم وموسى فقال موسى لآدم: يا آدم، أنت أبو البشر وخلقك الله بيده، لما أخرجتنا من النار؟ لما أخرجتنا من الجنة؟ قال: أنت موسى الذي كتب الله لك التوراة بيده، أو خط لك الله التوراة بيده وكلمك، تلومني في شيء كتب علي قبل كذا وكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فحج آدم موسى. ما معنى هذا الحديث؟ هل احتج آدم بالقدر على معصيته، وهي أنه خالف الأمر وأكل من الشجرة؟ لا، لكن ماذا ترتب على هذا السبب الذي هو المعصية؟ ماذا ترتب عليه؟ عقاب. العقاب مصيبة، وهو الإخراج. فهو احتج بالقدر على الإخراج، ولم يحتج بالقدر على معصيته. فيجوز الاحتجاج بالقدر على المصيبة، وهو ما يترتب على المعصية. واضح؟ هنا كذلك، معصيتهم تركهم الكتاب والسنة ويندمون عليه، وليس لهم أن يحتجوا بالقدر عليه. لكن ماذا ترتب على أنه أعرض عن الكتاب والسنة؟ ترتبت مصيبة، عوقبوا بأن حرموا الهدى، وهذا مصيبة. فإذا نظرت من هذه الناحية شعرت بالرحمة والحزن عليهم. واضح؟ وسألت الله عز وجل لهم الهداية. قالوا: من وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر، اكتب لأنهم مصابون في أعظم المصائب، هي المصيبة في الدين، مبتلون بشيوخهم وكبرائهم ومعظميهم، ابتلوا بهم. هؤلاء ابتلوا بشيوخ ليسوا على عقيدة صحيحة، لكنهم كانوا يعظمونهم ويقدرونهم ويظنون فيهم الخير. بهذه النظرة قال: ومن وجه آخر، إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم، أصيبوا في دينهم ما عرفوا الحق، والشيطان مستحوذ عليهم، مسيطر عليهم، يلعب بهم، رحمتهم، شعرت بالرحمة، كنا أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق. فنعم، نحن نبغض المبتدع، لكننا نرحمه، بمعنى نسأل الله له الهداية، لكن طالما هو على بدعته نحن نبغضه في الله. وبغضنا له في الله لا يعني أن لا ندعو له بالهداية والصلاح. فرحمتكم، إيش عندكم؟ ورفقت عليهم. ورفقت عليهم يمكن أن تمشى، لكن في نسخة الفتاوى: وترفقت بهم، وترفقت بهم، واعتقد في النسخة: وترفقت عليهم. على كل حال أجود النسخ هي هذه، وترفقت بهم نسخة الفتاوى، هكذا عندك يا خيار باسل؟ رفقت عليهم أي في نسخة رفقت عليهم، لكن لا أفضلها ترفقت بهم من الرفق وقريب من الرحمة. فنحن لا نعامل أهل البدع بالسباب والشتائم، من الرفق بهم أن ترد عليهم ردا علميا دون الشتائم والسباب. المسلم ليس باللعان ولا بالطعام ولا بالفحش البذيء، فمن الرفق بهم أن ترد عليهم بالعلم، لأن ردك بالعلم يبين لهم الباطل الذي هم عليه. فمن كان منهم مريدا للحق لكن قلد شيخه وشبهت عليه الأمور، أنت بهذا جليت له الشبه وأعنته على الهداية، كنت سببا في هدايته. وهل هنالك رحمة ورفق أعظم من هذا؟ فالرحمة والرفق المطلوبان من السني تجاه المبتدع ليست المداهنة والمعاشرة وكثرة الاختلاط، نقول نحن لجل أن نرحمهم ونترفق بهم لا نهجرهم، لا، بل طالما مبتدع نبغضه في الله ولا نخالطه ولا نعاشره، لكن إن استطعنا أن نرحمه بأن نبين له الحق لعل الله عز وجل يقدر له أن يكون بهذا البيان، أن يخرج بهذا البيان من الظلمات إلى النور، هذه هي الرحمة السنية، هذه هي الرحمة والرفق الشرعيان، وليست الرحمة والرفق نرحمهم إذا أخرج معهم، إذا أجلس معهم أكلمهم يتكلمون في ذات الله عز وجل في أسماء وفي أسماء الله وصفاته بالباطل وأنا أخالفهم وأبتسم معهم وألاعبهم، لا. لكن المجران أيضا لا بد أن يضبط بضوابط الشرعية، ففرق بين المبتدع الذي يدعو إلى بدعته، يدرس عقيدته البدعية، يصنف فيها، يهاجم أهل السنة، فهذا يهجر ولا كرامة ولا يسلم عليه، يهجر ولا كرامة، كأمثال ذلك السقاف أو سعيد فودة وهؤلاء الضلال، ولا ينظر إليهم، نسأل الله العافية والسلام. جهمية وبعضهم أصبح رافضيا نسأل الله العافية، وهنالك مثلهم أيضا البوطي كذلك ومن المنظرين، ومن أهل البدع من هو دون ذلك، هو يعتقد هذه العقيدة لكن يظنها الحق، مثل هذا لا يجر مباشرة، يكلم يناصح، فإن خالطته خالطته للمناصحة، فإن رأيت أنه تبين له الحق غلب على ظنك أن تبين لكنه يتعصب لطريقته ولمذهبه فحينئذ يهجر. فالهجر فقه، الهجر فقه، تعرف متى تهجر ومتى لا تهجر. أحيانا الهجران يكون سببا في زيادته في الضلال، وأحيانا الهجران يكون سببا في علاجه. ولذلك طالب العلم المبتدئ لا يستعمل سلاح الهجر وحده، لا بد أن يستشير أهل العلم، يقول يحصل واحد اثنين ثلاثة، هل أهجر أم لا أهجر، ويستشير ويستفتي من يثق بدينه وعلمه وحكمته. فالمقصود أن الرحمة والرفق مصطلحان شرعيان، مصطلحان شرعيان يعمل بهما المسلم وفقا للقواعد الشرعية. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى حالهم الذي داخل ضمن نظرته من جهة القدر، فهو يقول أوتوا ذكاء، هم أذكياء، هم أذكياء ليسوا بأغبياء، قال وما أوتوا ذكاء، يعني لم يؤتوا طهارة في نفسهم وصلاحا، ذلك خبث، بمعنى أنهم لم يوفقوا لاستعمال ذكائهم في طاعة الله، بل سخروا واستعملوا هذا الذكاء في طاعة الشيطان. قال وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما، نعم أعطوا فهوما، فأنت مثلا لو نظرت في كلام أرسطو قد لا تفهم منه شيئا، كلام صعب، هؤلاء كانوا يقرؤونه يفهم، لكن السؤال هل الذي فهموه هل هو علم، هل هو علم صحيح النافع؟ وجهلاء، لأن نعم يفهمون عندهم قدرة على الفهم، لكن للأسف الذي فهموه ليس علما، لم يوفقوا إلى فهم العلم الصحيح. لو وجهوا هذا الذكاء، لو وجهوا هذا الفهم إلى النصوص الشرعية لانتفعوا به، لكن للأسف لم يوفقوا لذلك، فتوجهوا بذكائهم وفهمهم إلى الباطل. قال وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة، عندهم حاسة الإدراك السمعية، عندهم حاسة الإدراك البصرية، عندهم العقل في القلب، عندهم الفؤاد يعقلون به، هل انتفعوا بها؟ نعم كانوا يسمعون كذلك، للأسف لم يستفيدوا منها، لم يوفقوا لذلك. قال فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء. طب لماذا؟ ظلما من الله؟ معاذ الله أن يكون هذا هو السبب. الله عز وجل لا يظلم لكمال عدله. لماذا؟ قال إذ، هذه للتعليل، قال إذ كانوا يجحدون بآيات الله، لم يكونوا يعظمون النصوص الشرعية، لم يكونوا يعتبرون الوحي كافيا في الهداية. هذا كله الذي تكلم عنه في ذات مجلسنا اليوم. فلما لم يقم في قلبهم أن الحق يؤخذ من النصوص، لما لم يعظموا النصوص ولم يعطوها حقا، الحق الذي تستحقه، كان هذا الجهل، هذا نوع من الجهل. إن الجهل ما معناه؟ النكران، أن تنكر الشيء أن تجحده. فكان الواجب عليهم أن يعترفوا وأن يؤمنوا بأن الكتاب والسنة فيهما العافية، فيهما الحق، ظاهر الكتاب والسنة ليس بباطل، ليس بكفر، ليس بتمثيل. هل الذي يتوهم أن ظواهر النصوص هي التمثيل والتشبيه هذا أعطى كلام الله عز وجل حقه، أم أنه جحده حقه؟ لا شك أنه جحده حقه. فلما نظر هذه النظرة الظالمة لكتاب الله عز وجل ولسنة نبيه وجعل ظواهرها التكييف والتمثيل استحق العقوبة. قال إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قال شيخ الإسلام ومن كان عليما بهذه الأمور، أي أمور؟ يعني عرف طريقة السلف وعرف بطلان طريقة الخلف، يعني علم أن طريقة السلف أعلم وأسلم وأحكم، وعلم أن طريقة الخلف أجهل وأضر، إيش بقي؟ وأسفح. واضح؟ من علم هذا تبين له بذلك حذق السلف. يعني الآن إذا أنت علمت فساد قولهم وأنهم ألفوا الكتب وفي النهاية هم في حيرة واضطراب ولم يصلوا إلى شيء، عرفت حينئذ أن ما كان عليه السلف هو الحق، وأنهم لم يدخلوا في الخوض في علم الكتاب في علم الكلام جهلا منهم به أو عجزا أو قصورا أو لعدم قدرتهم الذهنية والعقلية على ذلك، لا، بل لأنهم عرفوا حقيقته وعرفوا مآله، فلم يتركوه عجزا ولكن تركوه علما وحكمة. الحذق هو الإتقان والمهارة، تقول نجار الحاذق، أي أنه ماهر في صنعته في نجارته، فاهم لها فهما دقيقا. وهكذا كانوا السلف في هذا الباب، كانوا أحذق الناس في هذا الباب، في باب الأسماء والصفات. فليس كما ظن بعضهم أنهم كانوا يقرؤون ألفاظا لا يفهمون منها شيئا، وليس كما ظن البعض الآخر أنهم كانوا يفهمون من ظواهر النصوص ما يليق بالمخلوق فكانوا ممثلا أو مشبها كما زعمهم تماما في الأشراف، بل كانوا أحذق الناس لهذا الباب. ميزوا بين القدر الكلي المشترك، بين القدر المختص المميز وعرفوا أن ما يختص به الرب لا يشركه فيه العبد، وما يختص به العبد لا يشركه فيه الرب. فالله عز وجل له صفات تليق به، والمخلوق له صفات تليق به. قال: تبين له بذلك حفظ السلف وعلمهم وخبرتهم. الخبرة هي العلم الدقيق، يعني هم كانوا يعلمون دقائق هذا الباب، ولم يكونوا سطحيين في هذا الباب، بل كانوا أعلم وأفقه الناس في باب صفات الرب عز وجل، وأنهم تكلموا في هذا الباب بالحق، علموا الحق وتكلموا به. ترى أن النهاية تتناسق مع بداية الفتوى. قال: حيث، وهذه حيث بيانية، سيبين لك السبب الذي من أجله قال لنا شيخ الإسلام أنه تبين له بذلك حزب السلف وعلم خبرته. كيف تبين له هذا؟ ما دليله؟ قال: حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه. كلام السلف في ذم الكلام وأهله كثير. لو كان علم الكلام يوصل إلى الحق تتركوه لم يذموه، وإنما ذموه لسببين تذكرونهما؟ هو صعب في نفسه لما فيه من إجمال، من ألفاظ مشتركة ومجملة وإلى آخره، وتفصط عقلية صعب، ولأنه فاسد وباطل في نفسه أيضا. قال: حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم. ولو كان هؤلاء يتكلمون بالحق، أعني المتكلمين، لما ذمهم السلف، فقالوا لهم طريقتهم لنا طريقتنا، ونتحد في إيش؟ في النتيجة. واضح؟ والوسائل لها أحكام المقاصد وانتهى الأمر. لا، بل هم حكموا على بطلان مقالاتهم، بل كفروهم كالجهمية، كفرهم السلف وعابوهم وذموهم وألفوا الكتب في الرد عليهم. هذا أعظم دليل أنهم كانوا أحدق الناس في هذا الباب، أنهم لم يتركوا الخوض في هذا العلم الفاسد جهلا أو عجزا، ولكن أنهم أدركوا وعلموا أنه باب ضلال. قال: وعلم أيضا، يعني وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا، أي عن الحق، إن هؤلاء سلكوا طرقا غير الكتاب، غير الكتاب والسنة. يزدد من الله إلا بعدا. طيب، جيد، لم يزدد ساوى هذا. قال: أن من ابتغى الهدى، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد من الله إلا بعدا، كما هو الواقع، كلهم في حيرة واضطراب وشك، لم يصلوا إلى شيء في هذا الباب. ثم قال: فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، أن يهدينا إليه بأن يثبتنا عليه، بأن عرفنا الطريق الصواب، بأن عرفنا الطريق السلفية أن نثبت عليها. نسأل الله عز وجل الثبات، أن لا يضل قلوبنا بعد إذ هدانا. وأيضا فالإنسان كلما ازداد دراسة وطلبا للعلم ستعرض له مسائل جديدة فيها مقالات وفيها إشكالات، فيحتاج أيضا إلى إيش؟ إلى الهداية في كل مسألة جديدة. فأن يهدينا الصراط المستقيم ثباتا إلى الطريق وإلى الحق في الطريق، يعني عليه وفيه. قال: صراط الذين أنعم عليهم وهم المؤمنون، بصفاتهم المختلفة، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، غير المغضوب عليهم وهم اليهود ومن شابههم، ولا الضالين وهم النصارى ومن شابههم. والضلال في هذه الأمة دخل من هذين البابين. قال كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو الخذة بالخذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذه الأمة شابهت من كان قبلها في كل شيء، وصنف أهل العلم في ذلك الكتب، ومن ذلك كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام، وكتاب مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام الثاني محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. فكما مر معنا أن التعطيل دين من؟ الفلاسفة، فوقع في هذه الأمة. وأن التمثيل موجود عند اليهود والنصارى، هذه المقالة موجودة عند اليهود والنصارى. اليهود الذين قالوا إن الله لما خلق الأرض تعب، فقاسوا الله عز وجل على المخلوق وهكذا. فترى أن هذه المقالات مأثور، من قالها من هذه الأمة فيه شبه من هؤلاء. ولذلك على الإنسان دائما أن يسأل الله عز وجل أن يهديه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال آمين، ونحن نقول أيضا آمين، أي اللهم استجب. تمت الحنوية، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها وأن يغفر لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وأن يتجاوز عن سيئاته، وأن يرفع درجاته، وأن يجزيه عن هذه الأمة خير الجزاء. وأسأله سبحانه وتعالى أن يحشرنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جنات النعيم إخوانا على سرور متقابلين. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ودعوة مستجابة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.